وألقينا فيها رواسي وأرسلنا الرياح

النبي الله يجزيك من عليك الله يكرمك. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. Amen. إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب لا